القاعد العالي المحترم كيم سونغون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القاعد العالي للجيش الشعبي الكوري، تلقى برقية التحية من الرئيس التركمانستاني كوروبانغولي بيرودين محمدوف يوم 10 من الشهر الحالي بمناسبة ذكرى 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركمانستان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. قال مرسلها إن البلدين يحافظان على العلاقات الودية والتعاونية بناء على النضال المشترك من أجل الاحترام المتبادل والمساواة والتقدم والتطوير، وأكد أنه سيوسع التعاون بين البلدين أكثر. ثم عرب عن ثقته بأن العلاقات بين تركمانستان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستتطور باستمرار في المستقبل أيضا بما يتفق مع مصالح شعبي البلدين، وتمنى من صميم قلبه للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون وللشعب الكوري صديق سلاما ورخاء وازدهارا.